كان بيكلم واحد زمان يعني، وكانوا بيخافوا من الاخوان جدا، ان احنا مش فاهمين بيخافوا من الاخوان ليه، عرفنا بعد الثورة بيخافوا من الاخوان ليه. فمرة بيكلم واحد يعني فاللي هو قبضين عليه ده بيكلموه على الاخوان، فبيقولوا لهم انتوا يعني خايفين من الاخوان ليه، ويعني الاخوان مش بالقوة اللي انتوا خايفين منها. قالوا لا، ده الاخوان دول لو واحد في شمال مصر عطس بتاع اسوان هيقول له ارحمكم الله. خدت بقى، شفت بيبص لايه؟ شفت بيبص لايه؟ بيبص للاخوة، بيبص، هو مش خايف من، هو خايف من الاخوة والترابط، خايف عشان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يد الله مع الجماعة. ان الجماعة مش معناها كلمة تنظيم، الجماعة يعني اللي قلوبهم مجتمع مع بعض، اللي بيوصلوا بعض، اللي تلاقيهم رايحين مع بعض، جايين مع بعض، بيطيعوا ربنا مع بعض، بيواجهوا ازمات الواقع مع بعض. المشكلة عند فلان تلاقي كله عنده، الافراح عند فلان تلاقي كله عنده مثلا يعني. فدي الاخوة الصادقة يا اخواني في الله، دي الاخوة الحقيقية. الاخوة لما بتغيب كل حاجة بتروح، الدنيا بتروح والدين بيروح والاخرة بتروح. لما الاخوة بتغيب يعني في مغفرة اسبوعية، مرتين مغفرة اسبوعية عمل امة محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه اظن في صحيح ابو داود يعني فيما اذكر، تعرض الاعمال على الله كل جمعة مرتين، كل اثنين وخميس، اعمالنا كلها بتتعرض على ربنا كل اثنين وخميس، عرض الاسبوع يعني كل 72 ساعة في عرض الاعمال 72 ساعة اللي فات. كلام يرعب طبعا القلب اليقظ المتصل بالله واللي خايف من العرض على الله. فيغفر لكل عبد مؤمن الا لعبدين متشاحنين، فيقال انظر هذين حتى يصطلح او حتى يفيئ. يعني لو في مشكله بينك وبين حد من اخوانك او حد من ارحامك او حد من جيرانك ومقاطعين بعض، تحرم انت وهو من المغفره الاسبوعيه، تخيل، بل المغفره السنويه ليله النصف من شعبان قبل عرض الاعمال سنويا على الله. تخيل المغفرة السنوية إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن. واحد بينه وبين أخوه مصيبة، واحد يا أخواننا الأخوة دي حرمان من كل حاجة، غياب الأخوة ده غياب الخير كله، ومجيء الأخوة دي مجيء الخير كله. يعني أختم هذه الكلمة بموقف عجيب جدا لصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صحابي مضيه الماضي بتاعه قبل اسلامه بقى وقبل التزامه كان ماضي صعب جدا، ولما اسلم بقى وداء الاخوة بقى بطل من ابطال الاسلام. هذا الصحابي اسمه مرثد ابن ابي مرثد الغنوي، والحديث له روايتان، رواية صحيحة ورواية حسنة، فهو حديث صحيح، حديث صحيح. الحديث سيدنا مرثد لما اسلم، فكان يعني في مسلمين عايزين يهاجروا من مكه للمدينه، لما في المدينه مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان في مسلمين عايزين يهاجروا من مكه للمدينه، واتقبض عليهم في الطريق وتم اعتقالهم في بيوت وتسلسلوا بالحديد واتحط عليهم حراسه مسلحه، يعني زي المعتقلات كده. سيدنا مرثد في المدينه مش قادر يقعد واخوانه في هذا العذاب وفي هذا الالم وفي هذا الحرمان من الدين ومن صحبه النبي عليه الصلاه والسلام، ما قدرش يتقبل ده، صمم انه يروح المدينه بقى، يروح الرحله عشان واحد، كل رحله بواحد، يدخل مكه يتسرب في وسط الليل لما يكون كل الدنيا نامت، يخطف المأسير دوت على ابواب مكة يفك اغلاله ويطلع بين النبي عليه الصلاة والسلام. عملية استشهادية، يعني انت متخيل يعني ايه؟ يعني مثلا اخوك مثلا في سجن او في معتقل للظالمين مثلا او في سجن في فرنسا، وانت مش قادر تتقبل ان اخوك مسجون، لازم افك، ده انت ابني مقتول مقتول، انا مفيش حاجة اسمها. عملية استشهادية خطيرة جدا. في مرة من المرات مرثد ابن ابي مرثد رضي الله عنه رايح مكة في وسط الليل بقى والدنيا مفيش خالص، ماشي لقى واحدة اسمها عناق، عناق دي بغيج، وكانت في رواية الحديث وكانت صديقته في الجاهلية. يعني شفت الماضي بتاعه كان شكله ايه؟ ده كان صديق لبغي، يعني مش يعني شوف الانقلاب الرهيب اللي الدين والاخوة قلبت انسان من صديق لامرأة بغي الى واحد بيعمل عمليات استشهادية عشان اخوانه. شفتوا اخوانا الانقلاب الرهيب اللي حصل في عدو، شفتوا الاخوة بتقلب الحياة قد ايه. فمرثد ابن ابي مرثد الغنوي عناق لقيته قالت له مرحبا بك يا مرثد، هلم فبت عندنا بتدعو للزنا؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الزنا. لا يمكن يا عم، انت في موقف اصلا، انت اتشافت يعني، انت مش خايف؟ فقامت مصرخه تلم عليه الناس. سيدنا مرثد طبعا كده مقتول، طلع يجري